فهذا النبي سأل ذلك الوالد، ما كانش معهم حدا يلعبوها، فأخرج له جروا صغيرا عزمه الحاجة زي الكلب الصغير زي القطة الصغيرة كده، فقرب هذا النبي خاتمه من عين ذلك الجرو، ثم قال للوالد اذهب خلف هذا الجرو او الجرو، فاول منزل يدخله ستجد ابنيك فيه، اول بس هو ساعه يخش اول بيت تعرف ان ولدك هو اللي يدور، فانطلق الجرو يمشي بين الطرقات وبين المنازل حتى دخل بيت ذلك الرجل اللي هو الان حرامي له، وبعدين اخذ ذلك الولد يفتش عن ابنائه حتى وجدهما مقتولين مع اطفال اخرى، مع ناس تانيه اطفال كتير اتقتلت قبل ولاده، فرفع امر ذلك الرجل الى ذلك النبي، اتفضح اتعرف اتشهر، كشف الله سبحانه وتعالى عنه ستره، خلي بالك، فأقامه ذلك النبي مصلوبا على خشبة في وسط الطريق، فمرت به امرأته اللي جاي بتمر بالايه؟ بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقالت له ألم أكن قد حذرتك من مثل هذا اليوم؟ مش قلت لك هيحصل لك في يوم من الايام وهتتفضح؟ الم اكن قد حذرتك من مثل هذا اليوم؟ فكنت تقول لي لو ان الله سيعذبني لعذبني يوم كذا اذ فعلت كذا، فكنت اقول لك وما يدريك لعل صارك لم يمتلئ بعد، ثم قالت له أما إنه قد آن أوان امتلاء صاحبك، أما إنه قد آن أوان امتلاء صاحبك، فلما امتلأ صاحبه أخذه الله سبحانه وتعالى وفضحه، وإن لكل منا صاعا، فهل يبقى نرجع وهدوه ونستطيع يعني عندك مليون ذنوب وخطايا ومعاصي وموبقات وصغائر وكبائر إلى آخر مصائب سوء بلاوي مجدد مع الاستغفار وعدم الإشراك بيغفر لك. طب من اللي نستغنى عن حد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء سيد الاستغفار تناجي ربك سبحانه وتعالى تقول اللهم انت ربي. بس لما يكون ربك بجد حينما تتاكد وتتيقن انه هو الرزاق لنبي الاصمعي كان يمشي في يوم من الايام فقال هذا الرجل الأصمعي علمني شيئا من كتاب الله أسمعني كلام الله سبحانه وتعالى. فقرأ عليه الأصمعي لسورة الذاريات حتى بلغ قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. لعل هذا كان رزق حرام قال لي ثم كسر سيفه ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. فلما كانت من السنه التاليه وذهب الاصمعي لحج بيت الله الحرام اذ بصوت ينادي عليه من خلفه قال يا اصمعي يا اصمعي. فالتفت فاذا به ذلك الرجل فقال الرجل علمني شيئا من كتاب الله. فهم الأصمعي أن يقرأ عليه من غير سورة الذاريات يعني كان يقرأ عليه سورة ثانية. فقال لا والله إلا من السورة التي عرفتني على ربي. أنا عايزك تقرأ لي من نفس السورة اللي أنت قرأتها علي مرة البيت. فقرأ عليه الأصمعي رحمه الله تعالى من أجل ذلك أكد الله سبحانه وتعالى بالحلف. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. اللهم أنت ربي إذا كنت تعتقد أنه هو ربك. كما أتى حسين وآل عمران بن حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انت ربي اذا كنت تعلم ان الله كان مشكلة وقعت فيها وما كنتش عارف لها حل. ثم يد ربك سبحانه وتعالى يهيئ لك من أمرك بشرا. ابتسمت لما كنت عايز تتجوز كانش معاك حاجة خالص، والله سبحانه وتعالى من عليك ورزقك. من الذي رزقك؟ الرجل اللي قاعد بقاله 10 سنين ما بيخلفش، روح للدكاترة يقول له تمام انت مش عندك ولا عندي زوجتك اي مشاكل، امال ما بتخلفش ليه؟ ما اعرفش. بعد 10 سنين يخلف ويخلف ويخلف. هذا الرجل الفقير اللي ما كانش ليه يا ابني. من الذي أنت الناموس يوقع ثلاث مليون، الناموس يدخل الحمام ثلاث مليون يدخل الحمام، الناموس ينام ثلاث مليون مع ايده على رجليه. هذا الرجل تضجر سهر من هذا السجن. فقابله عالم من المسلمين فقال اشكر ربك يا اخي، الحمد لله الحمد لله عليك، طب انت شايف الذي فيك؟ فقال له كيف بك لو وضع الزناو الذي على وسطي على وسطك؟ تعتقد لو كنت مجوس زيه يبقى الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، بس نحافظ عليها عشان ما تروحش. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قل يا رب والله العظيم هعمل اللي أنت عايزه، قل لا تقول لي بس يا رب سامحني أحسن وضعيف وفعلك مش هقدر عليك، يا رب سامحني في اللي ما اقدرش عليه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بس ربك سبحانه أصل ربك سبحانه وتعالى تفرش ما كتر الأعمال وقلتها، إنما الذي يعني ربك سبحانه وتعالى هو الإخلاص والقلب. هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يقطع بالقلوب لا يقطع بالأبدان. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أهم حاجة إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم، إنما ينظر سبحانه وتعالى إلى قلبكم وخلاص يا عبد الشيخ، فلم تنطيك ما خلاص ولا لا، أصل لو تنطيك هيبقى برضه اللي بره نظيف، لو تنطيك هتبقى الأعمال نظيفة، فالتلازم بين الظاهر والباطن، أصلك بالله عليك شفت شجرة من غير بذور؟ ما ينفعش شجرة ما تنفعش من غير جذر، والجذر ما ينفعش من غير شجرة. فهكذا العلاقة بين الظاهر والباطن، بين القلب والجوارح. الراجل اللي ما بيصليش تقول له يا عم الحاج انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك بص يا عم الشيخ كلام ده نظيف، يبقى خلاص. لا يا عم والله ما هو نظيف، اصل لو كان نظيف كنت صليت. يا عم انت بتصب على الناس كده تشكي الناس حقوقها ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ كلام نظيف. لا والله ما نظيف، اصل لو كان نظيف كنت لفات اللي عليك وعينك اللي بنات والحقوق. يا عم انت ما تسمعش كلامك في حلمك ليه؟ يا عم الشيخ كلام نظيف يبقى خلاص. لا يا سيدي لو كان نظيف كنت سمعت كلامك في امك. يا عم الحاج انت ما تعلمش مكتب حلو ليه؟ ما تربيش ولادك وتقدمهم كتاب ويحفظوا القران والسنه وتعلموا دينهم. العين يا ابني ما تربيش ولادك ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ كلام ده نظيف يبقى خلاص. لا يا سيدي لو كان نظيف كنت ربيت ولادك صح، لو كان نظيف كنت سالت امتك على الصلاه والصوم، انت صمت النهارده ولا صليت ولا لا؟ وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. انت بتفتكر ان انت عندك مصايب سنة وبلاوي ومتلتلت؟ لو كشف أعوذ بك من شر ما صنعت. كل واحد يقعد مع نفسه ويتذكر أن له مصائب. والله لو أن الله سبحانه وتعالى كشفها لفضحنا. كل أصل كل واحد منا هو أعلم بنفسه. قال تعالى مش محتاج حد يقول لك. فأنا بقول لك اهو قبل ان يمتلئ صدرك ارجع وتوب واستغفر والله سبحانه وتعالى يقبلك. أنا شوف خالد بن الوليد رضي الله عنه أول صلاة خوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاها من أجل خالد ابن الوليد، ومع ذلك أسلم خالد ابن الوليد وصار سيفا من سيوف الله سبحانه وتعالى سله الله على أعدائه. المرأة كانت تقول لزوجها تقنع في إسلام عمر يعني ابن الخطاب، والله لو أسلم عمر الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ودارت الأيام وأسلم عمر بن الخطاب ولو أصبح الرجل الثاني في الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. الصلاة اللي احنا بنصليها والله ما تنفع، والله انت لو سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. بالله عليك الواحد الأنصار من العائلة الشعلة في الصلاة والله تعالى ما تطلعيش، ما تطلعي إزاي؟ ده اللي كنت مع الإمام بيقول الله أكبر لقد صليت، لقد صليت والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله. أما إذا كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى فتكفيك التوبة والاستغفار. والله سبحانه وتعالى يغفر لك. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ربك اغفر لك. بس انت اعوذ من قال في يوم ما لا تتحمل الله بحمده 100 مره حطت عنه خطاياه وان كانت كسبت البحر. بس انت يا عم الحاج قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه ويقول في الليل في اليوم والليله اكثر من 100 مره في الراس وبين مره. بس انت يا عم الحاج قول بس انت يا عم الحاج ارجع وتوب والجا الى الله سبحانه وتعالى وتعرف عليه فان الله قال تعالى في كتابه وهو الغفور الودود يعني هيبخي لك ويغفر لك الخطايا وفي نفس الوقت ودود يتحبب اليك ويتقرب اليك. بس انت رحمه بس انت تعرف عليه لا سيما في هذه الايام المقبله. والله سبحانه وتعالى له في هذه الدنيا نفحات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أيام هذه نفحات ألا فتعرض لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. خلاص أنت كفر أنت كفر عن الحق خلاص أنت تقطع من أقفل وشعبان أنت بتقفل أنت فاجر أقفل أنت فاجر مظبط حساباتك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام في شعبان قال هذا شهر ترفع فيه الاعمال الى الله. اعمال السنه كلها بتترفع في رمضان. اكيد عندك تقصير كان عندك معاصي طول السنه قفل الدفاتر بقى. انت الراجل اللي بيجي يصلحك يوم الخميس يخسر منها تقول له معلش حاج والله عوضتك الباسبور جاي وهظبط وهشرح بدري وهظبط المسائل دي في الدنيا. طب ما ظبط المسائل مع ربك سبحانه وتعالى وهو احرى واولى. ظبط لنفسك يا عم الحاج. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها. اسعى للاخره سعيها اعمل الصح. عايز تلاقي هناك صلاة صلي. عايز تلاقي هناك زكاة زكي. عايز تلاقي هناك استغفار وتوبة استغفر وتوب الله. عايز تلاقي هناك نصر. يعني انت لو ربك سبحانه وتعالى يديلك في الكتاب بتاعك عايز لما تقبل الكتاب يوم القيامة تلاقي في نصر واحتيال وصدقة وهبطة بقى ولفة ودوران براحتك زي ما انت عايز. عايز تلاقي هناك صدقة وصيام وصلاة وبر والدين وصلة رحم برضه براحتك زي ما انت عايز. في هذه الحياة الدنيا فالدنيا مزرعة الآخرة. من أراد أن يجني هناك فليغرس منهم. عايز لأنك نصاب براحتك الحر. الله سبحانه وتعالى سيحاسبك أنت. إنما هي أعمالكم نحصيها لكم ثم نوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه طاعته ومرضاته. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر وقص علينا في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن أناس وعن أقوام تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فقبلهم من ومكن لهم. ولا أعني بالتمكين أن يمكن لهم في الدنيا إنما غاية التمكين أن تمكن على طاعة الله. وأعلى الكرامات أن يستطيعك الله سبحانه وتعالى الحفاظ والسير على طريق المستقيم. دي أكبر كرامة خير وأبقى. لابد أن تضع الله سبحانه وتعالى في الحسبان. إياك أن تخلص ربك سبحانه وتعالى من الحسبان أبدا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، والله بل انزل حكمه سبحانه وتعالى كما جاء في الاثر: يا داود ما من عبد يستجير بي من دون خلقي فتكيد له السماوات والارض ان جعلت له من بينهما مخرجا. يا داود وانا عبدي اذا ذكرني واحد بلتم سمع بني وجدني، فان وجدني فقد وجد الفئه الغالبه والحادثه الذي لا ينام. انا عايز اقول لك خليك مع ربي، انا عايز اقول لك كن من اهل الله أنا عايز أقول لك إياك أن تخرج الله سبحانه وتعالى من الحسبة. واحد من الناس تقول له عم صلي، يقول لك إحنا وإيه الجواب؟ إحنا مالنا هنشعل النار؟ طيب يا عم شعلها أنت براحتك، بين عني. أنا عايز أبقى مع ربنا. أنا أريد أن أكون من أهل الفردوس الأعلى. أنا أريد أن أكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. إذا كنت تريد صاحباً فاحذر الآن من يكون معك في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ المنازل العالية والدرجات السامية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة بغير الإحسان ولا سبقة عذاب. اللهم يا رب كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تعذبنا عن شيء. اللهم أهل المسيئين منا للمحسنين، اللهم أهل المسيئين منا للمحسنين، ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.